والآن مع القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض وأعتزلكم وما تدعون فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ Good.

Allah'ın فمن ما